شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع عشر من الجزء الرابع عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النحل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. نعم، نعم. فضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في تفصيل ما ذكر رب العزة والجلال من خلقه للأشياء التي هي باسمه لا باسمنا، نعم، وأنه سبحانه وتعالى خلقها لنا باسمه الرحمن وباسمه الرحيم، على اعتبار أن الخلائق إما على التدبير العام أو التدبير الخاص. فالتدبير العام أو التدبير الكوني هو الذي خصه الرحمن عز وجل لسائر الخلائق في هذه الدار. نعم. تدبير يقوم على معنى الابتلاء والامتحان والاستخلاف والاستراء، والتدبير الخاص لأهل الإيمان من يرغبون في الإيمان وفي النجاح في هذه الحياة وتحقيق السعادة فيها، لا بد من إدراك هذه الحقيقة. فالله تبارك وتعالى لما حدثنا عن نعمه، نعم، ارتبطت باسمه في فاتحة الكتاب. فهذه الأشياء باسمه خلقها لنا، يعدد هذه النعم ويدعونا إلى التفكر والتعقل والتذكر وشكر هذه النعم من خلال إدراك الإنسان لغايته في الحياة. نعم. العمل، الطاعة، الاستجابة، منهج إياك نعبد وإياك نستعين، منهج اتباع الصراط المستقيم للنماذج البشرية التي حققت العلة من خلق الإنسان ووجوده، وهم الرسل والأنبياء. فذكر الله تبارك وتعالى نعمه. نعم. احنا قلنا في التسخير بعض الأفعال، سخر تسخيرا فهو المسخر، والمسخر ليس بالأسماء المطلقة أو المقيدة، لم يرد بها أي توقيف. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. نعم. وأمر ربنا سبحانه وتعالى أمر الكون، وصف من صفاته سبحانه وتعالى وليس من أسمائه الآن. طيب، احنا نقدرش نقول فضل الدكتور ان هو امر تكليفي للشمس والقمر والنجوم تطيع الله عز وجل فيها بدون ان تعصيه؟ وهو الامر ده تكليفي من حيث البدء، لان هم كلهم، كل الخلائق اللي ربنا سبحانه وتعالى خيرها قبل التسخير بمنهج واحد، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض، الأرض عليها الجبال وعليها كل المخلوقات، نعم، ائتيا طوعا أو كرها أو كرها. قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين على التسخير. والأرض على التسخير أي الاستجابة التامة لأمر الله في شأن الإنسان بحيث يتحكم الإنسان فيها، يبقى أمين عليها مسود فيها، له رتبة عليا من حيث الوجود على اعتبار معنى التفويض والاسترعاء والاستخلاف، وتبقى هذه الخليقة أمانة بين يديه. لكن من جهة الأمر الكوني عندما ننظر إلى أوامر الحق سبحانه وتعالى، فالأمر الكوني من جهة ترتيب الأسباب وترابطها موجودة حتى في داخل الإنسان الكافر، يعني اللي بيحرك الذي يحرك قلب الإنسان سواء كان مؤمنا أو كان كافرا هو الله. نعم مش كده؟ طيب الحيوان برضو ربنا هو الذي يحرك قلبه، والطيور والأسماك حتى النمل في دقته حتى المخلوقات الدقيقة، فالكل خاضع من جهة التسخير العام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر سجود الخلائق. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، لأنه الأمر العام الاستجابة له تسخير وتسخير كامل. نعم. حتى أنا في بدني في الحاجات الجبرية اللي لا أستطيع أن أتحكم فيها وهي خاصة برب العزة والجلال، دي الأمور داخلة في النسخ العام فيما يتعلق بالرحمة العامة، سران الدم في الأوردة عشان يركبوا مثلا وريد أو حتة من وريد معطلة فيشتلوه ويجيبوا وريد تاني يحطوه فيها، ما بيعرفوش يصنع وريد، بياخدوه من مكان ويحطوه في مكان تاني. طب سران الدم في الأوردة ديت في وسط في الأبدان، ده عام سواء كان في الإنسان أو كان في الحيوان أو في أي مخلوق من المخلوقات. كذا الحال بالنسبة للكائنات في ترابط الأسباب من داخلها، إنك تشوف حتى المكونات الدقيقة في ذرات الخلايا، الذرة نفسها في تركيبها آية من آيات الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى سخر الأشياء بطريقة على الأسباب التي تؤدي لإيه؟ لنتائج. ده التسخير العام اللي ماشي في الخلائق، بخلاف الابتلاء الخاص الممثل في قيام كينونات خاصة في الحيوانات لها أرواح، البشرية لها أرواح، فخاطب الله عز وجل الإنسان من خلال روحه وجسده كإنسان بما لم يخاطب به سائر الكائنات عن طريق الابتلاء الخاص، إن يرفع الرتبة بتاعته ويسترعيه ويستأمنه ويستخلفه على سائر الخلائق. هذه النظرة بتبين لك ليه تخصيص الإنسان بهذه النعم، ليه ربنا اداله هذه الأشياء يتحكم فيها، ليه هي مسخرات. فالمقصود بالأمر في الأصل الأمر الكوني العام اللي ماشي في كل التدبير الكوني، لكن التدبير الشرعي ده خاص بالجن والإنس. نعم. التدبير الايه؟ الشرعي اللي يترتب عليه جنة ونار، ثواب وعقاب، أما باقي الخلائق لا. هذه تبدل للتسخير لتحقيق الوضع اللي هيحقق حكمة ربنا سبحانه وتعالى في إظهار دار الابتلاء ودار الجزاء. يبقى كل الأشياء قامت على إثبات حكمة ربنا وآثار صفاته من خلال مصنوعاته ومفعولاته. نعم. سواء كان على معنى التسخير في سائر الخلائق أو كان على معنى الحكمة في ابتلاء العباد. لأن تسخير هذه الأشياء كلها بحكم برضه. الشمس ماشية بدقة، القمر قدرناه منازل، وكلهم في فلك يسبحون. الأمور مش ماشية كده، كل حاجة بحكم، كل حاجة بدقة. بس الحكمة اللي هتظهر من خلال طاعة الإنسان تدي من معاني الحكم ما لا تظهره الحكم من خلال سيران سائر المخلوقات. الحكمة اللي هتظهر من خلال ابتلاء الإنسان هتظهر من خلال مكانة هذا الإنسان بين سائر الكائنات لو أطاع رب العزة والجلال واستوعب الرسالة التي خلق من أجلها. لأن هنا الفقر فقر اختياري مش فقر اضطراري، فالخلائق كلها مفتقرة إلى الله اضطراريا. نعم. زيها زي الإنسان. مين اللي بحركها؟ مين اللي أمسكها؟ مين اللي أمسك النجوم عشان تعمل توازن علشان الإنسان يعيش في الأرض؟ مين اللي يسوق الرزق لهذه الخلائق؟ لو منع القطر كل ده هيموت، تلهس إلى الله تبارك وتعالى. شأنها شأن الإنسان لما يضطر فيقول يا رب، لما يركب في الفلك وتهيج البحار كان يدعو غير الله فيلتجئ إلى رب العزة والجلال ويخلص له في الدعاء. ده ابتلاء وده ابتلاء، بس ابتلاءهم قائم على معنى التسخير وقد نجحوا فيه. قالوا احنا مسألة التعرض لإمكانية دخول جنة أو نار وابتلاء خاص وحمل الأمانة، لا، فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. أما الإنسان فلما حملها كان من عدل الله أنه كرمه ورفعه وجعل رتبته أعلى. نعم. وسخر له هذه الأشياء، وده الواقع اللي احنا بنشوفه قدام عينينا. ما مش يعني احنا بنتكلم على حاجة في خيال، لا، ده احنا بنتكلم من خلال الفطرة والواقع اللي احنا عايشينه في تفسير وجود الأشياء. فالأمر هنا أمر كوني باعتبار التدبير الكوني، على اعتبار ان ربنا بيتكلم عن هذه الخلائق، ولما يتكلم عن الإنسان يبقى تدبير ايه؟ شرع. كل مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالقوم يعقلون دول في محل ابتلاء، والخلائق عارفة إن ده في محل ابتلاء. نعم. حتى الحيوانات عارفين إن إحنا في محل ابتلاء، هم بيسمعوا إيه اللي بيحصل عندنا وإيه اللي بيسمعوا إيه اللي بيحصل في عالم الغيب. فشايفين اللي بندبب مرزبة في القبر من الكفار، وشايفين اللي بيطيع رب العزة والجلال أو يعصي على هذه الدار، وكانهم يعني عارفين أنت بتعمل إيه، بس أنت بتعمل إيه، يتعجبوا من أفعال الناس. يضرب الشخص فيها في قبره بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يلي إلا الثقلين، إنس والجن. سبحان الله. ولذلك في عجائب وأمور تجدها في أفعال المخلوقات لا يشعر بها الإنسان، زي إحساسهم بخطر قادم على البشرية لا يدركه الإنسان، بسبب أن الحواس عندهم في إدراكها أكبر أو مهيئة بشكل يتناسب مع عالم الغيب وعالم الشهادة مثلا. بيحسوا بالزلازل والبراكين قبل، بيحسوا بالزلازل، أن مثلا ينظر الملائكة، ان يرى الشيطان، نعم، فتسمع نهيق الحمار عنده وجود الشيطان. الكلاب ترى الشياطين وهي تولي عند الاذان فتنبح اثناء الاذان. تحس بها، تشوفها. مجموعه كلاب كده يكونوا مثلا قاعدين في مكان، ساعه ما يسمعوا الاذان تلاقي صوتهم علا. اخد بالك ازاي؟ وبعد ما يخلص الاذان يسكت. هي شايفة الشياطين بتتحرك؟ نعم. لو تبعت حتى الحيوانات، لو واحد كان بيصلي هم شايفينه هو بيصلي، ربما ترى ملائكة حوله، فتيجي تبص لهم سابوا كلهم يبصوا كده اللي بيصلي. سبحان يعني، في آيات وعبر وحكم احنا لا ندركها في أبعاد خلق هذه المخلوقات، لكن هم يدركون العلة من وجودهم وينفذون هذه العلة، وخصوصا ما له علاقة بنا مباشرة في الأنعام اللي احنا بنربيها أو الحيوانات أو ما شابه ذلك. الأمور مش ماشية على حسب أسباب مشهودة بس، لا، في حاجات غيبية هي تتعلق بهم، زي الشمس مثلا. الناس شايفاها كأنها كتلة صامتة وقاعدة بتلف وخلاص، ما يعرفوش إن الشمس دي عالم تاني. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في شأنها أمور من علم الغيب ما لا نعرفنا، إن أولا أن تسجد، فأن ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، قال والشمس والقمر. طب الشمس بتسجد إزاي؟ الله أعلم، مش عارفين. والرسول قال أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ فإنها تذهب فتستأذن بالسجود فتسجد تحت عرش الرحمن. نعم. حاجة أحسبها أنا بعقلي؟ ما أعرفش، لأن مش عارف أصلا عرش الرحمن شكله عامل كيفيته ايه ولا وضعه ايه ولا بالنسبه لابعاده هيخضع للنظام المتري ولا النظام الانجليزي، خبرك ازاي في المقاسات والاميال؟ مفيش الكلام ده. نعم. مقاسات هناك غيبيه، والملائكه اللي بتكتب بطريقه غيبيه ما اقدرش ان انا استوعبها. ما اقدرش مثلا لا موبايل ولا كمبيوتر ولا اي حاجه يقدر ان هو ايه يعني يحط بها. نعم. دي حاجات خارقة للعادة، خارجة عن حدود الأسباب العادية، لا تخضع لنظام العلل والأسباب المشهودة. الملائكة اللي بتنزل تحارب مع المؤمنين شكلهم إيه؟ وهل الأعداء شايفينه ولا مش شايفينه؟ وهم جايين متخصصين في الحرب فعارفين العدو عنده إيه؟ مش كده؟ صحيح. ودارسينه كويس. علمهم الله عز وجل ذلك، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ايه؟ ما علمتنا. فيبعثهم انه في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والعدو عنده كذا وكذا وكذا، روحهم اقفلوا عليه كذا واعملوا كذا. يعني لو حصل في ان المسلمين في وقت من الاوقات كانوا في ضعف واستعانوا بربهم حقا وكانوا على صفة مع الله تبارك وتعالى في التدبير الشرعي والاستسلام لمعنى اياك نعبد واياك نستعين، ربنا ممكن يبعت ملائكه يروح للايه؟ للمفاتيح الاسرار بتاعتهم واماكنها، وتبقى كارثه عليهم. ويجعل تدميرهم تدمير. دي مش بعيد على ربنا سبحانه وتعالى. واللي لا يؤمن بهذه الاشياء يبقى لسه مش عايز ولا له قيمه. ولا له قيمه. يقول لك هي اسباب بس مشهوده وفقط. لا، هي مشهوده وغيبيه. قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونه الله يعلمه. فقد يكون في الأسباب الغيبية من الملائكة، وقد يكون من العدو اللي لا تعلمونهم هم بينكم ولا تعلمونهم. لا تحتمل هذا وهذا. نعم. فهنا يعني آيات ربنا سبحانه وتعالى وعجائبه في آيات ربنا وعجائبه في خلق الأشياء يحار فيها الإنسان. ثم يقول وما ذرأ لكم. ذرأ هيبقى الذرء وصف فعله، الذرء وصف فعله، والذارئ ليس من أسماء. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. فده برضه داخل في ايه؟ في توحيد الربوبيه ومنن الحق سبحانه وتعالى على عباده. نعم. وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه، مواخر يعني تشق الماء شقا. ولتبتغوا من فضله ولعلكم ايه؟ تشكرون. تبتغوا من فضله بالتجاره وغيره. والقى في الارض رواسيا ألقى في الأرض رواسي، ألقى إلقاء فهو الملقي، والملقي ليس من أسمائه. نعم، لم يرد به نص، الله أعلم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. رواسي اللي هي الجبال التي ترسو في طبقات الأرض فتثبتها. احنا عارفين ان الجبل تلت اللي باين وتلتين تحت الأرض، خصوصا لما يكون جبال بقى مرتفعات ضخمة كبيرة. شوف الجبل تكوين الصخور نفسه، تكوين الصخور او بتشوف مدى العلو. لو تذكر لما كنا بنروح مثلا عمرة ولا حاجة، مرتفعات عسير، ارتفاع 2 كيلو او 3 كيلو فوق سطح البحر، وانت نازل شايف ايه الارضيه لو واحد وقع فيها عشان يجيبوه مشكله. نعم، مشكله صحيح. الرواسي اللي موجوده ديت بنظام قدره الحق سبحانه وتعالى في تثبيت الارض، فالاماكن اللي فيها جبال كثيرة تلاقيها مستقرة. صحيح. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لا تميل وتضطرب الأرض. فالإنسان يجي يبص يلاقي فيه النظام اللي يحدث للإنسان عند وجود زلزال مرتفع، حس بالاهتزاز ميلان في الارض. فاللي عامل عماره مثلا لما تميل كده وبعدين ترجع تاني كده هتتقطم على طول. فهيقول لك احنا هنعملها نحط فيها دعائم بحيث تبقى ضد الزلازل. لو زاد الزلزال ما تقدرش تعمل فيها حاجه. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. تميد. وانهارا وسبلا، الانهار والسبل دايما بتيجي مع وجود الجبال. تتكون الانهار من نزول الامطار على الجبال، تتجمع في اوديه، فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل. السيل اللي هيكون النهر. وطالما فيه سيل في مكان في وادي بينزل الى اقل نقطه، هتلاقي على الشط من هنا ومن هنا مكان تعرف تمشي فيه، ويعد طريقا والناس ترصفه، ودايما الطرق بتبقى على جوانب النهر لهذه الحكمة يعني. لكن ما عرفوش يعملوها على جوانب البحر، لازم يبقى في مسافة. مسافة، لان لو على جوانب البحر مباشرة، على جوانب النهر مباشرة ممكن، لان يبقى يدوب بس النهر جنبك. انما على جوانب، لان ثابت، انما على جوانب البحر لو علا الموج يغطي الايه؟ الطريق على طول، فلازم يسيب مسافه كبيره. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون تشمل اي تهتدون الى معايشكم من خلال الطرق الموصله الى مساكنكم والبحث عن ارزاقكم، يعني رايح الشغل فماشي على الطريق، وخارج من الشغل راجع من على الطريق. زي ايه؟ يقول لك طريق الكورنيش مقفول، وطريق الكورنيش ايسر، وطريق الكورنيش ماشي. فبيتكلم على الكورنيش عشان هو على جنب الايه؟ النهر. النهر، مش كده؟ نعم. ولعلكم تهتدون بما جعل الله عز وجل من هذه الانهار والسبل عندما يضرب بها المثل. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينكث في الارض. الامثال اللي تيجي في القران تاتي لكل الناس، كل الناس تقدر تفهمها، الامور شايفينها قدامها. لعلكم ايه؟ تهتدوا، متعلقه بحياتهم. نعم. فجعل في انهار وجبال وما بينزل واشياء حتى تاخذ منها العبره ويضرب بها المثل، كذلك يضرب الله الامثال. وهي في الاصل نعم ساقها الله عز وجل. نعم. لكي يبقى الانسان في هذه الدار لتحقيق معنى الابتلاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، فربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء على هذا النحو في دار الابتلاء عشان تتقعزوا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى علامات، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسولا لعلكم تهتدون، وعلامات لعلكم تهتدون، وجعل الرواسي علامات كما جعل النجوم علامات، فهو عارف يعرف الطريق من خلال الجبل، من خلال الرؤوس للجبل وصل لفين، نص الطريق والمسافة. يبقى علامات مش بس للنجوم، وحتى الجبال الرواسي بروزها العالي عشان تميزها. انت رايح فين؟ البلد اللي فيها الجبل الفلان، ولما توصل عند الجبل الفلان واصبح العلامات معروفة عند العرب بأسماء الأماكن بالجبال. أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل من الحارة الشرقية والحارة الغربية بقت علامات. لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين اللي هي جبال مكة في الناحيتين. نعم. بقت علامات. الوقت لما تيجي تتكلم على أعلى جبل في العالم والمكان اللي تسلق فيه الجبال ومش عارف إيه، بقت علامات. زي مثلا ما في المدن الكبيرة كده الواحد يركب تاكسي يقول له وديني عند البرج الفلاني. أه، وعند المكان الفلاني. وديني عند برج القاهرة. علامات. طب قبل ما تبقى فيه الأماكن دي، إيه العلامات اللي كانت بارزة؟ كانت الأنهار والجبال. الأوتاد. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال إيه؟ أوتادا. طب إيه العلامات اللي كانت في مصر؟ الأوتاد المصنوعة. وفرعون ذي الأوتاد. الأوتاد المصنوعة اللي هي إيه؟ الأهرامات. نقولوا الأوتاد اللي هي تقام عليها الخيام. قد يكون هذه أوتاد، لكن الأوتاد المعنية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ألم نجعل الأرض مهادا والجبال إيه؟ أوتاد. أوتادة. فالأوتاد اللي صنعها الفراعنة وعجائب الدهر من يوم ما طلعت بقى لها شوف كم ألف سنة، الأهرامات. يعني الأهرامات دي كانت موجودة في أيام موسى عليه السلام، ممكن من قبل موسى. خوفو وخفرع ومنقرع. الأهرامات اللي موجودة ديت وأهرامات غيرها كتير، بس هم تميزوا بالعلامات المميزة، علامات البارزة دي. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. هم يهتدون. النجم اللي هو يطلق على الإيه؟ النجوم. النجوم. النجوم كلها. وقد رب النجم ما نجم في الأرض، يعني طلع المناجم. لا دي. النجم اللي هو النباتات الصغيرة اللي طلع طلع منها أشجار، ما نجم من الأرض. ان كل منطقة بيبقى ليها ليها نباتات معينة. والنجم والشجر يسجدان، وان ممكن يكون في نباتات تميز أماكن عن أماكن. لك مثلا أرض الزيتون، الأرض مميزة بإيه؟ أراضي اللوز بيطلع في الأماكن دي. نعم. شجر الأرز ما بتبقى علامات برضه. حتى تقسيم الكرة الأرضية لأقاليم مناخية، يقول لك أقليم السافانا وأقليم ال علامات كلها بيقسموها على حسب النباتات اللي بتطلع. على حسب النباتات اللي بتطلع. يبقى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، على اعتبار إما النجم يقصد به العلامات اللي موجودة في النجوم، نجوم مميزة وبارزة زي تعريف الناس للاتجاهات عن طريق تحديد موقع النجم القطبي. نعم. أو علامات بارزة من خلال الجبال والنباتات المميزة للأماكن يعني، وبالنجم هم إيه يهتدون. يبقى الاهتداء هنا هو برضه هيبين لك إما الهداية في إن الناس تعرف الأماكن والنوعيات اللي هم عايزينها فيروحوا لها ويسافروا عشان يجيبوها، يعني اللي لو في مثلا عايزين شاي فهيروح يجيبوه من أماكن معينة بتتزرع هنا، عايزين قهوة القهوة دي بتطلع مثلا في جبال معينة في اليمن، خد بالك ازاي؟ نعم. عايزين حاجة معينة من الصمغة أو ما شابه ذلك، دي معروف بتيجي مثلا في إفريقيا أو في بعض البلدان ما كده. نعم. فهيروح علشان يجيبها، بيجيبها عشان حاجته يعني. هذه العلامات اللي ربنا جعلها أمور بارزة، حتى الجبال اللي بيهتدي بها إن عند المكان الفلاني جبل كبير جبل صغير بيضرب بها المثل برضه. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فذكر الجبال. وربنا يذكر للمؤمنين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدع من خشية الله. نعم. أصبح الجبل نفسه مثل بيضرب لبيان الحق للناس أو بيان الباطل والتمييز بين الحق والباطل. فربنا لما خلق الكون بهذه المنظومة إنما جعلها لتحديد منهج الحياة وقيام الناس على معنى الابتلاء، وازاي ينجح في هذا الابتلاء من خلال وجود كثرة هذه الأشياء التي هي نعم من رب العزة والجلال. نعم. ثم قال الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق. فأنتوا قاعدين تعظموا في اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وقاعدين تعظموا في واحد مصلوب شبع ضرب بتقولوا عليه رب العزة والجلال، وقاعدين تعظموا الصنم اسمه بوزة وبقرة وجاموسة تعبدوها من دون الله عز وجل، وإن كان مش عارف إيه الحكمة في إنهم يعبدوا البقرة وما يعبدوش الجاموسة. أخي بالك صحيح، يعبدوا البقرة والجاموس لا، أمر غريب. أفمن يخلق كمن لا يخلق. هل صنعت شيء؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ سبحان الله. طب ايه اللي هم اضافوا لكم؟ عدوا حاجه كده من ايه الفايده من اللات والعزى او البدو وابراهيم الدسوق والشزل في الامور اللي انتوا عاملينها وقاعدين عليها دي؟ هاتوا فايده واحده بس. خلقوا شيء؟ عملوا حاجه؟ ايه اللي عملوه؟ ايه اللي اضافوه للبشريه؟ جابوا هدايه شرعيه غير الهدايه النبويه؟ احنا امرنا باتباع النبي عليه السلام، ولم نؤمر باتباع الشاذلي ولا الدسوقي ولا البدوي ولا الرفاعي ولا قطب ولا عبد القادر الجيلاني ولا اي احد. نعم. احنا امرنا باتباع النبي عليه السلام، فدول ان اتبعوا فلانفسهم. لم يتبعوا فعليهم. رايحين لهم بقى الايه وعاملين عندهم ملايين، اطفوا بقبرهم وتدعوهم وتستغيثوا بهم وتتوكلوا عليهم وتلجأوا اليهم، ايه ده؟ كانوا يفعلون ذلك في مكة 360 صنم كانوا حول الكعبة، وكانوا يفعلون ذلك ايام نوح، آلهة خمسة جعلوها وعظموها وعبدوها من دون الله، وفي كل مرة كده يعمل الشيطان يعبث بهم حتى يوجههم إلى غير الله عز وجل. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ تبعد بنعمة واحدة. هم مسؤولين يكون عنها، يتحكموا في أرزاقكم بحيث دعوكم إلى عبادتهم، وده حق لهم. نعمة واحدة. أما رب العزة والجلال فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوه. نعم. هي المسألة كلها إن هو ربنا صابر عليه لعلكم ترجعوا وتفوق. إن الله لغفور رحيم رحيم. جايز تركب، جايز تفوق. يعني قول لي بقى أي حجة يمكن أن تقدم في قيام الخلائق على معنى توحيد العبادة لله عز وجل والإقرار بالفقر الذاتي وغناه الذاتي سبحانه وتعالى. نعم. هذه الأشياء كلها اللي هي بسم الله، لا باسمكم ولا لآلهتكم. أين عقولكم في أن تتوجهوا إلى معبودات لا تنفع ولا تضر ولا قيمة لها ولا تأثير لها في حياتكم ولم تأتي بنعمة واحدة لكم؟ إيه اللي جابوا البدو بقى؟ يصوف انتهو. إيه اللي عملوا الشاذلي عشان تقول لي قطب متصرف؟ وريني بقى أثر القطب المتصرف. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إنما هم أضلهم الشيطان وعظموا مخلوق تعظيم الخالق. والله الذي لا إله إلا هو لو قام الشاذلي من قبر الآن لحيمسك كل اللي ماشيين في الطريقة الشاذلية وخصوصا بتوع صلاة اللي ماشيش يعمل فيهم عمايل. لو استطاع إن هو يخنقهم هيخنقهم، لأنه ما بيزوه. مش كفاية الضلال اللي هو كان فيه ولا ناقص مش كفاية قاعد يتغنى بصلاة ابن بشيش. لكن سبحان الله الحق يبقى واضح واحد عنه. ناس من أهل الضلال، ده احنا بنتكلم على المشركين في عهد النبي عليه السلام اللي ماتوا على الشرك، يعني ان اغلبهم اسلم وامن. هتلاقيهم اعقل من شيوخ ينتسبون الى الاسلام ويدافعون عن هذه الطراهات ويصفون هذه المخلوقات وهذه الاضرحه وسكانها بما لم يصفوا به رب العزه والجلال. نعم. من التعظيم والتوقير والتوجه اليهم. حدول في الرفاعي ان هو عنده من التأثير في القدر ما ليس لرب العزة والجلال. لا حول ولا قوة الا بالله. اين اقول هؤلاء الناس؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله هنا عامة تشمل كل النعم للمؤمنين والكافرين جميع المخلوقات كلها. فالحمد لله ان هدى المؤمنين الى معرفة نعمه والإقرار بفضله سبحانه وتعالى فاستمتعوا بهذه الحياة ولم ينسوا نصيبهم من الدنيا. نعم. وتذكروا موعود الله عز وجل فابتغوا فيما أعطاهم الدار الآخرة كما قال أهل الإيمان لقارون وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. من الدنيا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أي لمن أدرك نعمة الله عز وجل ولمن يرغب في أن يأتي إلى هذه النعمة. ودي دعوة فيها الرخ واللين، لأن ساعتها الإنسان حيفوق لما يدقق ويمحص هيعود. إن الله إيه؟ لغفور رحيم. غفور يعني غفور ده اسم من أسماء الله دل على صفة المغفرة في كم الذنوب، في كيفية الذنوب. كيفية الذنوب. والغفار في كم الذنوب دل على ذات الله وصفة المغفرة. نعم. بالمطابقة والرحيم دل على ذات الله وصفة الرحمة الخاصة بالمطابقة. نعم. وعلى أحدهم المتضمن. ثم قال الله تبارك وتعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ما تسرون وما تعلنون، يعني حياتكم سواء آمنتم أو لم تؤمنوا، كنتم مع الحق أم لا، فكرتم في الهداية واستجبتم أو فكرتم في إيذاء المؤمنين إن ربنا سبحانه وتعالى يحاسبكم فهو مالك يوم الدين. نعم. الله تبارك وتعالى بيتابع كل الناس ويحصي أعمالهم، وفي فريق متخصص في الكتابة يعلم ما يسره الشخص وما يعلن، فيكتب اللي جوه في حديث النفس وفي منطقة الكسب وما يضر في العقل، وبيكتب الفعل الظاهر في الحركات والسكنات من خلال الحواس. نعم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون وسيحاسبكم عليه، ده المعنى. لاحظ ان الخطاب هنا موجه من الله لخلقه. طب وفين محمد عليه الصلاة والسلام؟ بيبلغ كل دي، بينقل الرسالة زي ما هي. بس انا امين بقول لكم الرسالة. لكن في الكتاب بتاعهم، الكتاب بتاع النصارى واليهود، في واحد فارض شخصيته لازم تبصوا له الاول، هو المهيمن على النص. مش النص. يعني كان انا الاول اللي قرر، ده لا له علاقه بربنا ولا له علاقه بالنص، ده شخص جاي فرض نفسه. تحس ان في واحد قاعد لك كده، هو اللي عامل ايه الاخراج بتاع الكتاب ده. صحيح. لا، احنا عايزين كلام ربنا. فتشعر وانت بتقرا القران ان الرسول عليه الصلاه والسلام جايب الرساله شايلها، بيقول لك اتفضل. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. الآيات دي طبعا احنا قلنا في اللي فات كله شاهدة لتوحيد الربوبية في كل ما ذكر الله عز وجل من آيات الخلق. نعم. وإن تعدوا نعمة الله تحصوها إن الله لغفور رحيم. دي دعوة لتوحيد العبادة لله عز وجل. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ليحاسبكم عليه، يحاسبكم عليه. ودي برضه في توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. والذين يدعون من دون الله، اللي هي الآلهة الباطلة بقى دي والمعبودات الباطلة كلها، كل من عبد من غير الله عز وجل. نعم. سواء جبت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى والأصنام الأخرى الساف والنائلة وغيرها، أو جبت المعبودات بتاع الشيعة، أو جبت المعبودات بتاع الصوفية، أو جبت المعبودات بتاع اليهود والنصارى، كلها معبودات باطلة. كلها معبودات باطلة. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. شايف الوصف الجامع بقى؟ قول لي بقى دلوقتي أنتوا بتعبدوا إيه؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وكلهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ده حتى المعبودات دي اللي رايحين للشاذلي ولا البدوي، البدوي نفسه ما يعرفش هيقوم امتى. خلق ايه البدوي؟ الشاذلي عمل ايه؟ علشان انتوا رايحين كده بالملايين قاعدين تلفوا حوالين قبورهم وتدعوهم من دون الله عز وجل. الصوفيه دول اللي مش عارف يا اخي والله عقلهم ايه. الناس دي ما بيقروش قران، ما بيحسوش بالكلام، هم عندهم ذكر تنطيط. دي مش ذكر، ده الشيطان بيعبس بيهم، بيلعب بهم، بينططهم، ولا عارفين الابيض ولا الاسود. نعم. فين العقل؟ أنتم تدعون من دون الله تبارك وتعالى آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فقراء بذواتهم كما أنتم فقراء بذواتكم. نعم. ايه الفرق بينكم وبينهم؟ بل انتم عندكم من القدرات ما ليس عندهم. انهم ماتوا وانقطع عملهم مستنيين دعوه منك. شوف بقى لما يكون الشخص يذل نفسه ويضع من مكانته اللي ربنا كرمه فيها وجعله عزيزا بعبوديته لربه. نعم. فيتوجه إلى غير الله بالذل والافتقار ويقعد عند الضريح والوقفت بالذل في أبواب عزمكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم أعفر الخد ذلا في التراب عسى أن ترحموني وترضوني عبيدكم. يعني هو راح يعفر الخد عند المقصورة بتاعت الضريح عشان وذليل عشان يبقى عبد الشاذ. فإن رضيتم فيا عز ويا شرف وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم. طب أنت سبت الإيه يا داهل؟ سبت ربنا إيه؟ أنت المكرم المعزز المستخلف المستأمن اللي ربنا سبحانه وتعالى حملك أمانة واسترعاك تعمل في نفسك كده؟ توصل نفسك لهذا الذل؟ لعبد فقير محتاج دعوة منك؟ شوف الغباء اللي بيدافع عنه الصوفية ومشايخ الصوفية. غباء فعلا، غباء. كهنة معابد عايزين ينتفعوا لا يراعون دين الله عز وجل. نعم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يخلقون أي يخلقهم الحق سبحانه وتعالى. أموات غير أحياء. غير أحياء. يا جماعة ده أموات ولا حيستجيبوا لكم لو قعدتوا تدعوهم. نادي على اللات ونادي على العزة وعلى منات الثالثة الأخرى لا ترد عيون. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نادي على الشاذلي ولا الشاذلي حيسأل فيك. ولو كان الشاذلي سمعك بإسماع الله له، مش لأن قدرته خارقة. قدرته خارقة بإسمع، مش قدر متصرف ولا حاجة. هو ما عرفش يرد عليك ولا يعرف امتى هيقوم علشان يكلمك. موعد البعث لا يعلمه الا الله، لا الشاذلي ولا البدوي ولا الرفاعي ولا الاصنام الاربعه اللي بيقول عليها اقطاب والصنم الكبير اللي بيقولوا قطب متصرف اللي هو الشاذلي. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. يبعثون، ما هم مش عارفين أصلا هيؤمنون. إلهكم إله واحد. إله واحد هو ده التوحيد. اللي خلق الكلام ده كله وأعطاكم إياه وسخر لكم هذه الأشياء هو إله واحد. نعم. وده على سبيل الواقع الحقيقي لمن شاء أو أبى. هي دي الفطرة اللي عليها البشرية، كل مولود يولد على الإيه؟ على الفطرة. على الفطرة. إلهكم إله إيه؟ واحد. لا اللات ولا العزة ولا مناة ولا يسوع ولا الروح القدس ولا أم الإله مريم. إلهكم إله إيه؟ واحد. واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم من منكرة، مش عاجبهم إله واحد، عايزين إيه؟ وإن الله سلف سلف أسرار السبع والروح القدس إله. ومال هنشتغل على إيه؟ هنستعبد الناس إزاي؟ هنستعبد الناس إزاي؟ هنضحك عليهم إزاي؟ خلوا الناس يعيشوا الحرية الحقيقية في عبادة إله واحد هو الذي أعطاهم وأغناهم واستخلفهم واسترعاهم. لا، قلوبهم إيه؟ منكرة. إلهكم إله واحد. إله واحد. فالإله اسم من أسماء الله والواحد من أسماء الله الحسنى. نعم. والإله على فكرة مش موجود في الأسماء المشهورة ولا الرب في الأسماء المشهورة. الإله والرب. الله ورب الشروق في الأسماء المشهورة، والوتر مش موجود في الأسماء المشهورة، موجود الواحد والأحد. طب أنت قلت الواحد مين؟ أهو إلهكم إله واحد. طب واللي قبله الإله؟ اشمعنى خدت الواحد وتركت الإله؟ ما اتحسبتش من الأسماء. عد الأسماء مش حديث نبوي زي ما هم متوهمين، ده واحد جماعه وغلط، هو كان بيغير في الغلط بتاعه كل شويه، مره يشيل اسم مره يحط اسم على حسب ما تبان لهم بالدليل. كان بيجتهد في الموضوع، كان بيجتهد، لكنهم عظموا ذلك وجعلوا قضيه الاسماء كانها يعني يا عم كل اسم بدليل، ما تتعبناش الله يهديك انت وهو يا مشايخ، عيب، اتقوا الله عز وجل. والغريب ان هم يعني يجوا في شيء مدرج يتمسكوا به، ويجوا في حديث صحيح ممكن في صحيح البخاري كمان وينكر هذا الحديث. ما هو لان الدين لما يجي على اهواء يعني اهواء الناس تتحكم في دين الله تبارك وتعالى هتعبس بيه. نعم. ومفيش مقياس. ايه المقياس انتوا يعني قولوا لنا على مقياس نتعامل معاكم فيه. تيجي تقول له على الدليل ولا انت هتبقى واصي على الدين؟ يا عم انا واصي فين؟ ده الرسول اللي بيقول لك الكلام ده، هو كلامه واضح اهو مش محتاج. لا يضيع لك الدين لغايه ما وصلت لدرجه ان انت ما تتكلمش في الدين الا على انغام الموسيقى، ولازم العود يبقى موجود. يا عم الحاج انت تعمل ايه؟ ده انت عملت اللي ما حدش عمله في تاريخ البشريه. صحيح. عمر ما كان في نبي من الانبياء بيجيب مزمار يشغله وهو قاعد بينصح الناس. لا لازم العود. ربنا سبحانه وتعالى جعله عبره لمن يعتبر. نعم. جزاك الله خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.